يقول: شخص استدان مني مبلغا من المال، فعلى من تكون زكاته؟ إذا كان الدين حيا أي يرجى سداده فالزكاة عليك يا صاحب المال، أما إذا كان الدين ميتا لا يرجى سداده فليك علي ليس عليك يا صاحب المال زكاة. اللهم إلا إذا قبض فيما بعد أخرج عليه زكاة سنة عند القبض، والله أعلم.